أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثامن من كتاب النكاح من بلوغ المرام. هدم ما كأنه وقع. طيب، فإن طلقها الزوج طلقتين ثم تزوجت بزوج آخر وجامعها ثم طلقها ثم عادت إلى الزوج الأول، فهل تعود على طلاق ثلاث أو على ما بقي من الطلاق؟ ها؟ نعم، خلاف ابن جني ولا خلاف حقيقي؟ ها؟ خلاف حقيقي. يرى بعض العلماء أن النكاح الثاني يهدم ما سبقه من الطلاق، وعلى هذا فتعود للزوج الأول على طلاق ثلاث. ويرى آخرون بأنه لا يهدم، وعلى هذا فتعود إلى الزوج الأول على ما بقي من طلاقها. عادت إلى الزوج الأول في المثال، أنتم تستحضرون المثال الآن، طلقها مرتين ثم تزوجت بآخر ثم عادت للأول، عادت للأول ثم طلقها، ها. لا تحل له، لا تحل له، مع أن الطلقة التي وقعت واحدة لكنها مبنية على ما سبق. إذن إذا طلقت ثلاثا ثم تزوجت بآخر ثم عادت للأول تعود إليه على طلاق ثلاث. إن طلقت أقل من ثلاث ثم تزوجت ثم عادت للأول على ما بقي من الطلاق. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح. فإذا قال قائل كيف يهدم الزوج الثاني ثلاث طلقات ولا يهدم الطلقتين مثلا، قلنا نعم، لأن نكاح الزوج الثاني فيما إذا طلق ثلاثا صار له تأثير في الحل للزوج الأول، أليس كذلك؟ أما نكاحها للزوج الثاني بعد الطلقتين أو بعد الواحدة فليس له أثر، لا يفيد شيئا، لأن الزوج الأول غير محتاج إليه الآن، فلما لم يكن مؤثرا شيئا بقي الطلاق السابق على ما كان عليه، على ما كان عليه. ولعموم قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فمذهب أحمد رحمه الله في هذه المسألة هو الصحيح. ثم قال وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو إذا أطلق فالمراد به علي بن أبي طالب إذا قيل عن علي، وإذا قيل عن ابن مسعود فهو عبد الله، وإذا قيل عن ابن عباس فهو عبد الله، وإذا قيل عن ابن عمر فهو عبد الله. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. قوله لا ينكح، اختلف المفسرون لهذا الحديث وللآية الكريمة في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية، ما المراد بقوله لا ينكح؟ فقيل المراد به الوطي، المراد الوطي، يعني لا يزني الزاني إلا بزانية، لا يزني الزاني إلا بزانية. الزاني لا ينكح إلا زانية يعني الزاني لا يزني إلا بزانية، الزاني لا يزني إلا بزانية، فجعل النكاح بمعنى إيش؟ الجماع. والجماع بالزنا زنا، عرفتم؟ ولكن هذا القول ضعيف جدا جدا، لأنه لا يمكن أن يطلق الله النكاح الشرعي الذي تثبت به أحكام عظيمة كبيرة من حل وتحريم ونسب ونفقات وإرث وغير ذلك، لا يمكن أن يطلق هذا النكاح وهو العقد العظيم الذي لا نظير له في العقود على الزنا أبدا. وهو وإن أطلق عن الجماع على الجماع في من أضيف إلى زوجته فإنه لا يطلق على الزنا بحال من الأحوال، حضروا مع بالكم. يعني مثلا إذا قلنا نكح الرجل امرأته

أو تتكره لحقوقه فتعاقب بماذا؟ بالحرمان، تعاقب بالحرمان. ونقول الآن لا تحل للزوج الأول، الآن ربما تبكي على الزوج الثاني، أليس كذلك؟ يعني لو أن القاضي صار جيدا وقال خلاص ما تحل للزوج الأول، لأن عرفنا من تصرفك أنك تريدين الأول وتريدين التحليل، فالآن لا تحل للأول، فيما أعتقد أنها سوف تبكي على الثاني وتحاول الرجوع إليه. ربما إذا جاءت الثاني قال لها الصيف ضيعت اللبن، ما في شيء، وحينئذ تبقى معلقة، نسأل الله العافية. على كل حال الأصل أن النية لمن؟ نية الزوج، لأنه الذي بدأ الفرقة، ولكن القول بأن أنه يرجع إلى نية الزوجة قول قوي جدا. نعم. إيش؟ أي نعم. ماذا تقولون؟ هل المعروف والعياذ بالله باللواط يكون كالزاني لا يحل أن يزوج؟ أشد. الظاهر والله أعلم أنه أشد، لأن لوطا قال لقومه يوبخهم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجه، هذا انتكاس، يأتي ما لم يخلق له ويترك ما خلق له وتذرون ما خلق ربكم من أزواجه. نعم. لا عبرة به الوالد، لا عبرة به، لا، إذا زانت العلاقات مع الزوج ما تسأل الزوجة عن والد ولا عن جد أبدا. نعم. قلنا في الماضي إذا كان يريد الزواج بنية الطلاق لا يحل الغش، إذا كان ولي أمر الزوجة يعلم كان بالاتفاق مع أن سيطلقها فيما بعد، إي هل وش تقولون؟ أقول يا شيخ ما يجوز، يصير متعة إذا كان بينهم اتفاق صار متعة. لا لا لا منع بهذا، ما يخالف، نقول إن عالم إذا زال الغش صارت متعة، لكن بغير تحديد لا محد، إذا عرف إنه متى ما سافر طلق. نعم. نذكر الحديث دائما، يعني أقول الحديث إن من فعل شيء نهي عنه تقول باطل هذا، وسدد بحديث من عمل أعمال لشان أمر ما تفرج. نعم. معنا نصحح أشياء يعني مقابل هذا. وش؟ ما هي؟ مثلا الشيخ مر علينا أن من قام في الصلاة كثر ما فعل بعض الناس أقام الصلاة الفجر فهو يصلي ينوي بصلاة هذه السنة، نحن نقول جاء نهي. أصبر أصبر أصبر، من إيش؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلى المكتوب. نعم نعم. بعض الناس يصلي عند إقامة الصلاة أو تقام الصلاة وهو في الركعة الأولى، نعم، تقول صلاته صحيحة. نعم. السبب فلا صلاة، هل معنى فلا ابتداء صلاة؟ العلماء المتخلفين في مدلول الحديث، لا، هذا الضابط، هذا الضابط الصحيح، الضابط جعله الرسول لنا، من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. لكن هذا الذي قلت هل معنى من صلى فلا صلاة فلا ابتداء، أو فلا صلاة ولا استمرار، لا ابتداء ولا استمرار؟ أبد، كل قضية مضطرد، هذا مضطرد، هذا ما في استثناء. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا في الأحاديث السابقة المناقشة ثم التسميع، والتسميع أول، التسميع أول، أحب عليكم سمع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا. شرحنا هذا وقلنا إن الطلاق ثلاث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الطلاق المعروف أن يقول أنت طالق ثلاثا، بل الطلاق ثلاث يعني طلاقا ثم رجعة أو نكاحا جديدا ثم طلاقا ثم رجعة أو نكاحا جديدا ثم طلاقا. هذا الطلاق الثلاث الثالث

رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع، وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنكحي أسامة. رواه مسلم. قال لها إيش؟ أنكحي. أنكحي همزة غلط. أنكحي أسامة. نعم أو ننكحي بكسر الكاف. ينكحي تصل، ينكح، ينكح، لكنها الهمزة همزة وصل. ينكحي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. وأنكحوا إليه في عطف. وانكحوا الهمزة وصل. يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب الكفاءة والخيار. الكفاءة يعني مكافأة الشيء للشيء، ومن المعلوم أن الكفاءة في الدين من حيث أصل الدين لا بد منها، فلا تتزوج المسلمة كافرا باتفاق المسلمين وبالنص أيضا. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. والكفاءة في العدالة، يعني فاسق يتزوج امرأة ملتزمة، هذا ليس بشرط ما دام فسقه لم يخرجه من الإسلام، لكنه لا ينبغي أن يزوج الفاسق مع إمكان أن تزوج بعدل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ولكن أحياناً تلجئ الحاجة أو المصلحة إلى تزويج فاسق، مثل أن تكون المرأة ثيباً لا يكثر الخطاب عليها، أو تكون المرأة قد كبرت وهي بكر ويقل الخطاب عليها، فهنا تزويجها بالفاسق يكون لحاجة. إلا أنه يستثنى من الفسق فسق الزنا كما سبق، فإن تزويج الزاني حرام ولا يصح النكاح، لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هذان شيئان. إذن الكفاءة في الدين لا بد منها، نعم، ويستثنى منها أن يتزوج المسلم بالكتابية، لأن المسلم هنا، لأن الزوج هنا أعلى من الزوجة، الزوج أعلى من الزوجة. وقد جاء القرآن الكريم بحل تزوج الرجل المؤمن بالمرأة الكتابية، فقال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ولكن مع هذا كره كثير من السلف أن يتزوج المؤمن كتابية مع إمكان أن يتزوج مسلمة، وإن كان هذا حلالا لكن كرهوا ذلك. وعلّوا الكراهة بأمرين: الأمر الأول أن هذا قد يكون خطرا على دين المرء المسلم، ولا سيما إذا أحبها، إذا أحبها حبا شديدا فإن ذلك يخشى أن تؤثر عليه. ويذكر أن رجلا مؤذنا صعد المنارة فوجد على أحد السطوح امرأة نصرانية جميلة فأخذت بلبه فأرسل إليها يخطبها فأبت إلا أن يكون نصرانيا نعوذ بالله، فحاول فأبى فقالت لا يمكن إلا أن تكون نصرانيا، فتنصر، ولما تنصر قالت له إنك بعت دينك بشيء رخيص فستبيعوني بأرخص لا حاجة لي فيك، فصار ضد عن الإسلام والعياذ بالله ولم يحصل له مقصود. طيب إذن استثنينا من المكافأة في الدين المسلم يتزوج كتابية، ومع ذلك قلنا إن كثيرا من السلف كره ذلك خوفا على الإنسان من أن تؤثر عليه، هذا سبب. السبب الثاني أنه إذا تزوج الكتابية فإنه سوف ينقص تزوج مسلمة، فتبقى النساء المسلمات عانسات لا أزواج لهن، عرفتم؟ فبدل من يتزوج كتابية يتزوج مسلمة يحصن فرج امرأة مسلمة، خير لهم من أن يحصن فرج امرأة كتابية. واضح يا جماعة؟ الكفاءة في العدالة قلنا ليست بشرط، ليست بشرط، لكن لا ينبغي أن يزوج امرأة ذات عدالة برجل فاسق إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومثلنا لهذا بمثلين: أن تكون امرأة ثيبا لا يرغب فيها، أو تكون بكرا قد بلغت من الكبر ما يزهد الناس فيها، فحينئذ لا بأس أن يزوج، وربما يهديه الله، الله على كل شيء قدير. الثالث: الكفاءة في النسب. الكفاءة في النسب يعني أن تكون المرأة ذات نسب، وأن يكون الزوج لا نسب له. وليس معنى لا نسب له أنه ليس له أب، لا، هو له أب، لكنه ليس من قبائل العرب، ليس من قبائل العرب، والمرأة من قبائل العرب، امرأة قبيلية، وهو ما يعرف عندنا بالخضير والقبيل، وعند العامة البحتة الشيخ والعبد. القبيل يسمى شيخا، والذي ليس له قبيلة يسمى عبدا بناء على الأصل، لأن الأصل أن غير القبيل من الموالي، من الذين أسلموا ولم يعرف لهم نسب عربي من الفرس أو الروم أو غيره. على كل حال، الكفاءة في هذا الأمر مختلف فيها، فمن العلماء من يقول إنها شرط للصحة، شرط لصحة النكاح، فلو تزوج غير قبيلي بقبيلية فالنكاح غير صحيح، النكاح غير صحيح لفوات شرط الكفاءة. وقال بعض أهل العلم إنه شرط للزوم وليس شرطا للصحة، يعني أن المرأة إذا زوجت بغير قبيلي وهي قبيلية فلأوليائها أن يفسخوا، أوليائها غير الذين زوجوها، لأن الذين زوجوها قد رضوا، لكن أوليائها غير الذين زوجوها كأبناء العم وأبناء الأخ وما أشبه ذلك، فلهم أن يفسخوا النكاح. ولكن هذا القول، هذا القول الثاني والذي من قبله كلاهما ضعيف، أما القول الأول الذي قبله فهو من الغرائب، أن تكون هذه الكفاءة شرطا للصحة. رجل عالم غني كريم خلق دين لكنه غير قبيلي، يأخذ امرأة قبيلية جلفة ونقول النكاح غير صحيح؟ هذا سبحان الله عظيم، يعني تعجب أن يقول به عالم من العلماء. ولكن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك بالنسبة لكونه شرطا للزوم، هذا أيضا فيه نظر. امرأة رضيت هي ووليها الأقرب بهذا الرجل العالم العابد الكريم الشجاع ولكنه غير قبيلي، كيف نقول لابن العم البعيد افسخ إن شئت؟ مع أننا نخشى أن يكون قصده بهذا الفسخ الحسد والغيرة، أن يتزوجها مثل هذا الرجل. نعم، فالصحيح أنه ليس لأحد أن يفسخ. وما أحسن ما حصل في قضية عند أحد قضاة هذا البلد سابقا. تزوجت امرأة قبيلية بشخص غير قبيل، زوجها أبوها ورضيت بذلك، فجاء أعمامها يتحاكمون إلى الشيخ القاضي، فقال لهم لا بأس أنا أفسخ النكاح، ولكن بشرط أن تلتزموا بالإنفاق عليها مدى الحياة. وهو قاض ذكي يعرف أنهم لن يلتزموا بذلك، فتناظروا فيما بينهم، وإذا الإنفاق عليها سيكون متعبا لهم، فقالوا لا لا نلتزم بذلك. قال جل ارجعوا وراءكم. وهذه لا شك أنها ذكاء من القاضي لعلمه أنهم لن يلتزموا، أما لو علمنا أنهم يلتزمون لقلنا ليس لكم حق، المرأة راضية وأولياء أهل الأقربون راضون، وما المانع؟ كم هذه من كفاءة؟ ثلاث كفاءات. وسيذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بهذا الأمر. وأما قوله الخيار فيعني به خيار العيب. واعلم أن الخيار في النكاح له سببان، بل أكثر من سبب. السبب الأول العيب، يعني أن يجد أحد الزوجين صاحبه معيبا، هذا واحد. الثاني فوات صفة مشروطة، مثل أن يشترط الزوج أن تكون الزوجة بكرا فتبين أنها ثيب، أو أنها جميلة فتبين أنها غير جميلة، أو ما أشبه ذلك. المهم فوات إيش؟ صفة مشروطة. هذا سببين. السبب الثالث ما سيذكره مؤلف من إسلام أحد الزوجين وما أشبه ذلك. فهذه الخيار قلنا سببه إما عيب في المرأة أو فوات صفة مشروطة، يكون لمن له الحق الخيار، إن شاء فسخ النكاح وإن شاء أمضاه. طيب، هل هناك خيار شرط؟ اختلف العلماء رحمهم الله هل يثبت خيار الشرط في النكاح أو لا. فمنهم من قال إنه يثبت، بمعنى أنه يشترط عند العقد أن لكل واحد منهما الفسخ لمدة 3 أيام أو 4 أيام. نعم، فمن العلماء من قال يصح، ومنهم من قال إنه لا يصح. قال لأنه إن كان الخيار للزوج فهو مستغن عنه بماذا؟ بالطلاق، يطلق بلا خيار. وإن كان الخيار للزوجة فإن الزوجة ناقصة في عقلها ودينها، ربما إذا حصل من زوجها أدنى كلمة قالت اخترت الفصل فهدمت النكاح، أليس كذلك؟ نعم، هذا هو الواقع، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال إنك لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك سيئة واحدة قالت ما رأيت منك خيرا قط. نعم، فلهذا لا يصح الخيار. والذي نراه في هذه المسألة التفصيل، وهو أنه إذا كان الخيار لغرض مقصود فلا بأس، مثل أن تقول إن طاب لي السكن في هذا البيت فذاك وإلا فلي خيار، ثم تنزل على قوم يؤذونها، مثلا نزلت على أناس عندهم إخوة متعددون، كل واحد منهم له زوجة، كل زوجة لسانها أطول من ذراعها، ويتعبون هذه المرأة. فقالت له أنا أشترط لنفسي أنه إذا لم يطب لي المسكن فلي الخيار، هذا جائز لأنه لغرض مقصود، ليس خيارا مطلقا بل هو خيار لغرض مقصود. إذن خيار عيب، خيار فوت صفة مشروطة، خيار شرط. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه عنهم أقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض، العرب بعضهم أكفاء بعض. العرب إذا أطلق فالمراد بهم العرب المستعربة، لأن هناك عرب عاربة يعني من أصل هم عرب، وعرب مستعربة. فبنو إسماعيل عرب مستعربة، لأن لغة إسماعيل لغة إبراهيم غير عربية، ثم لما نزل جرهم مكة وهم من عرب عاربة استعربت ذرية إسماعيل فصاروا العرب المستعربة، يعني الذين تلقوا العربية من جديد، وهم أفضل من العرب العاربة لأنهم من أبناء من سلالة الأنبياء، ولأن فيهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أشرف بني آدم. يقول العرب بعضهم أكفاء بعض، حتى لو كانوا من قريش بني تميم غيرهم فهم أكفى، فالهاشمي ومن من آل البيت والتميمي وغيرهم كلهم أكفاء، كلهم أكفاء. الموالي، من هم الموالي؟ الذين أعتقوا، جمع مولى وهو العتيق، بعضهم أكفاء بعض، فالمولى كفء للمولى والعربي كفء للعربي، إلا حائكا أو حجاما. الحائك هو صانع الحياكة، الغزل والنسيج، لأن هذه المهنة عند العرب مهنة منقوطة، يعني زرية مزرية بالإنسان. والحجام كذلك، الحجام مصاص الدماء، تعرفون الحجامة؟ الحجامة في الزمن السابق وإلى الآن عبارة عن شرط مكان معين في البدن، ثم توضع فيه ما يسمى بالقارورة، ولها أنبوبة دقيقة يمصها الحجام حتى يبرز الدم وتتفرغ هذه القارورة من الهواء. تفرغ من الهواء، وإذا تفرغت من الهواء وقد ضغط عليها على المكان فإنها تلصق تبقى لاصق. ثم كما تعرفون تفرغ الهواء يستوجب سحب الدم، فإذا امتلأت من الدم سقطت، ثم يعيدها مرة ثانية حسب ما يراه. الحجام عند العرب ذو مهنة حقيرة، مزدرات، فلا يكون الحجام كفءاً لبنت البزاز. من البزاز؟ بائع الأقمشة، ولا لبنت الصائغ بائع الذهب. طيب، الصانع صاحب الكير كذلك. هذا إن صح الحديث، ولكن الحديث استنكره أبو حاتم، استنكره أبو حاتم، وذلك لأن هذه الصنائع المزرية تكون مزرية عند قوم غير مزرية عند آخرين، ثم قد تكون مزرية في زمن غير مزرية في زمن آخر، أليس كذلك؟ أي نعم. ربما الحجامة فيما سبق على هذا الوجه الذي شرحناه آنفا، وتكون حجامة بوسائل جديدة لا يقربها الحاجم ولا يمص الدم، ويكون بعيدا عما يزدريه الناس به. طيب، يقول: رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسمى. إذا كان لم يسمى فهو مبهم مجهول، وحديث المجهول مجهول مردود لا يصح. إذن هذا الحديث نأخذ فوائده، وبعد إذن إذا تبين أنه باطل بطلت فوائده. هذا الحديث يدل على أن العرب بعضهم لبعض أكفاء، ولو كانت القبائل بعضها مع بعض أشرف، يعني لو كان بعض القبائل أشرف من بعض فإن العرب كلهم أكفى لبعض. فيستفاد من هذه الفائدة، يستفاد من ذلك أيضا أن ما يفعله بعض المنتسبين لآل البيت في وقتنا الحاضر من كون الهاشمي لا يزوج إلا هاشمية منكر لا أصل له من الشرع. ولهذا تجد النساء عندهم عانسات، وتجد الشباب في ضيق، لأن الشاب في عاداتهم لا يمكن أن يتزوج غير هاشمية أو غير امرأة من البيت، والشابات أيضا لا يمكن أن يزوجن بغير هاشمين أو من البيت، ويحصل في هذا شر كثير، مع أن هذا القول ليس له أصل، ليس له أصل. آل النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن لهم خصائص، لكن ليس من خصائصهم أن لا يتزوجوا من أحد وأن لا يتزوج منهم أحد، هذا خطأ. إذن وظاهر هذا الحديث أن العرب أكفاء لبعض مطلقاً، ولكن لا بد أن نلاحظ ما أسلفناه في مقدمة البحث، وهو كفاءة الدين. فالعربي الكافر ليس كفءاً للعربية المسلمة مهما كان، عرفتم؟ حتى لو كان الكافر من أهل الكتاب، لو فرضنا أن عربياً تنصر وأراد أن يأخذ امرأة مسلمة، قلنا لا، ليس كذلك. هنا أشكال أورده بعض النصارى، قالوا: سبحان الله، الإسلام ما فيه عدالة، الإسلام ليس فيه عدالة. لماذا؟ قال: لأنه يجيز لأهله أن يتزوجوا بالنصرانية، ولا يجيز للنصراني أن يتزوج بالمسلمة. وهذا جو هذا جو صح ولا لا؟ نعم غير صحيح ما في شك، لكن هذا هذا هذا شبهاتهم، هذه شبهاتهم التي يأتون بها. يقال إنها إن هذا أورد على بعض طلبة العلم فقال الجواب على هذا سهل، لأن المسلم يؤمن بمحمد وعيسى، المسلم يؤمن بمحمد وعيسى، والنصرانية النصراني لا يؤمن إلا بعيسى، فلذلك هو يتزوج امرأة نصرانية لأنه يؤمن برسولها، ولا يمكن أن يزوجها رجلا لا يؤمن برسوله. واضح؟ هذا جواب يعني جواب على الماشي، لكنه جواب صحيح مقنع يعني مقنع. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الموالي بعضهم لبعض أكفاء، أن الموالي بعضهم لبعض أكفاء، فهل يؤخذ منه أن المولى لا يكون كفاء للعربي؟ قد يؤخذ منه وقد لا يؤخذ. استمع إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ومعلوم أن العبد يقتل بالحر، مع أنه يقول الحر بالحر والعبد بالعبد، ولو قتل العبد حرا لقتل. صحيح لو قتل الحر عبدا لكان عند كثير من العلماء أو أكثرهم لا يقتل، وإن كان هناك خلاف في المسألة، فإن بعض العلماء يقول إذا قتل الحر عبدا قتل به، ويستدلون بالعمومات وبأدلة أخرى إن شاء الله تأتي في باب القصاص. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن الحائك ليس كفءا لغير الحائك لقوله إلا حائك، وأن الحجام ليس كفءا لغير الحجام لقوله أو حجاما. تبارك. وإذا قلنا هذا الحديث ضعيف سقطت هذه الفوائد، إلا ما شهدت له النصوص الأخرى ككفاءة الدين مثلا. ثم قال: وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. نعم، ايوه، وش الفائده؟ شاهد بسند منقطع، هذا الشاهد قد نقول هذه شهاده غير مقبوله. ليش؟ لان السند منقطع، انقطاع السند، من الذي من هذا المنقطع؟ قد يكون من الكذابين، ما ندري. الأول راويه لم يسمى، والثاني سنده منقطع، فأين أين القوة، أين قوة هذا بهذا؟ ثم إن أبو حاتم رحمه الله استنكره، إما عاد عن طريق المتن وإما عن طريق السند، يعني قال إنه منكر. وعن عائشة وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنكحي أسامة. رواه مسلم. فاطمة بنت قيس من صميم العرب، وأسامة بن زيد بن حارثة أصله عربي لكنه مولى جرى عليه الرق، ووهبت خديجة زيدا للرسول صلى الله عليه وسلم، وولده أسامة أعتقه الرسول فكان له الولاية عليه وعلى ذريته، لأن الإنسان إذا أعتق شخصا صارت ولايته له وولاية ذريته أيضا، فأعتقه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان أسامة بن زيد مولى، لكنه مولى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أباه مع أنه مولى، نعم، وأكرمه في حجة الوداع إكراما لم ينله أحد من العرب. في إيش؟ أردفه خلفه قبل أن يرجف الفضل بن عباس، لأنه أردف أسامة في سيره من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل بن عباس في سيره من مزدلفة إلى منى، المدى قريب والإرداف متأخر، فإرداف أسامة أطول من إرداف الفضل، وأيضا أقدم، قدمه الرسول عليه الصلاة والسلام على كل العرب. طيب، أسامة رضي الله عنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة أن تتزوجه، لأن فاطمة جاءت تستشير في ثلاثة خطبوها: أسامة بن زيد، والثاني أبو جهل، والثالث معاوية ابن أبي سفيان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهل فضراب للنساء، وفي رواية: فلا يضع العصا عن عاتقه. فقيل إنه لا يضع العصا عن عاتقه لكثرة أسفاره، لأن العصا يحتاج إليه المسافر ليضرب الإبل، وقيل لا يضع العصا عن عاتقه ليضرب النساء، وهذا هو هذا الذي تفسره الرواية الثانية: ضراب للنساء. والضراب للنساء غير مرغوب عند النساء، أليس كذلك؟ طيب، وقال في معاوية: صعلوك لا مال له، يعني فقير. وقال: انكحي أسامة. قالت: فنكحت أسامة واغتبطت به، أي صار غبطة لي ببركة مشورة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم معاوية الصعلوك لا مال له وهو لا يدري، فلعله يكون ذا مال؟ وفعلا كان ذا مال، ماذا صار؟ صار خليفة، خليفة من أكبر الخلفاء الذين يعني يتباهون بالدنيا. فنقول في الجواب عن هذا: إنه يؤخذ منه فائدة مهمة جدا، وأن العبرة في الأمور بالمنظور منها لا بالمنتظر. تبارك لهذه القاعدة المفيدة: العبرة في الأمور بإيش؟ بالمنظور لا بالمنتظر. أنت غير مكلف بأمر غيبي، أنت مكلف بشيء بين يديك. ومن هنا نعرف جوابا لسؤال يقع كثيرا: يخطب الرجل امرأة ملتزمة وهو غير ملتزم، وتحب أن تتزوج به، وتقول: لعل الله أن يهديه على يدي، عرفت؟ وهذا عمل بمنتظر أو بمنظور؟ بمنتظر، ما ندري. المنظور اللي أمامنا الآن أنه غير ملتزم، فإذا قالت: لعل الله أن يهديه على يدي، قلنا: ولعل الله أن يضلك على يدي، أليس كذلك؟ كل متوقع. وكونك تظلين على يديه أقرب من كونه يهدى على يديك، لأن المعروف أن سلطة الرجل على المرأة أقوى من سلطتها عليه، أليس كذلك؟ وكم من إنسان يضايق الزوجة لما يريد حتى يضطرها إلى أن تقع فيما يريد دون ما تريد، وهذا شيء مشاهد مجرد. أهم شيء عندي أن نعرف أن الإنسان مكلف بما ينظر لا بما ينتظر. ويتفرع على هذه القاعدة المفيدة: لو أن وليا لمال يتيم رأى أن من المصلحة أن يشتري له عقارا، لأن العقارات في ارتفاع، فاشترى له عقارا بخمسمائة ألف، وبعد سنتين أو ثلاث نزل إلى 100,000، فهل نقول لهذا الرجل أنت فرقت؟ ليش؟ لماذا؟ نقول لأن الإنسان ليس له إلا النظر في الحاضر، أما المستقبل فأمره إلى الله. ولو أن الإنسان نظر إلى الاحتمالات التي يمكن أن تكون في المستقبل، نعم، ما فعل شيء، لا بتقدم ولا بتأخر. لكن الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من فوائد هذا الحديث ونقوله بما أشرنا إليه من تمامه، أنه يجوز للمستشار أن يذكر العيوب في من استشير فيه. يجوز كذا نعبر ولا يجب؟ يجب. نعم، أنه يجب على المستشار أن يذكر عيوب من استشير فيه، وهو إذا فعل ذلك يكون مأجورا مثابا على ذلك ثواب الواجب. لا يقول والله أنا ما ودي أقطع رزقه، نقول لا بأس اقطع رزقه ما دام في هذا نصيحة لأخيك المسلم فأنت مأجور. ومن فوائد هذا الحديث خبرة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، لأن هذه مسائل دقيقة، والرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون له مشاغل كثيرة، إمام، رسول، قائد، مبلغ، كل الأمة شؤونها متعلقة به، ومع ذلك لا يخفى عليه كثير من أحوالهم، يعرف النسب ويعرف الأحوال. نعم، وسبحان الله الذي ألهمه. ويتفرع على هذه القاعدة، هذه الفائدة، أنه ينبغي للإنسان أن يكون خبيراً بأهل زمانه، لأنه قد يحتاج إلى هذه الخبرة، وإذا احتاج إليها ثم سأل عنها فربما لا ينصح له بإعطائه الحقيقة. وكم من إنسان سأل عن شخص فجعلوه فوق الثريا وهو تحت الثرى، لا سيما في عصر الحاضر يوجد ناس يبيعون دمامهم والعياذ بالله بكل رخيص، كل رخيص تجي لما تقول شلون فلان قال هذا ما شاء الله. نعم، قانت آناء الليل ساجدا وقائما وهو لا يعرف المسجد. نعم، حسن الأخلاق وهو يناطح الريح ويهوشها إذا هبت، ما هو صحيح هذا. فيجب يعني ينبغي للإنسان ولا سيما الذي يتولى أمور الناس أن يكون عالما بأحوالهم. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للحرة أن تنكح المولى. وش الدليل؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار عليها وهي حرة من قبائل العرب أن تتزوج أسامة بن زيد وهو مولى من الموالي. وهذا مما يدل على أن الحديث الأول منكر كما استنكره أبو حاتم رحمه الله، لأنه خالف الأحاديث الصحيحة. طيب، نعم، أنا يا شيخ. نعم، أحسن الله إليك. يعني في مسألة فيما لو نكح الرجل الثاني المرأة نكاح رغبة، ولكن عرض له عالم مثل أصابته عنده مثلا، وين احنا فيها الحين؟ هذا أحسن الله إليك، يعني مرتبط الحقيقة بعض البعض. هذا في في في المحرمات في النكاح؟ لا، هذا في الحديث الأخير هذا. أي أقول أحسن الله إليك، أصابته عنه صار عنينا مثلا، أو على سبيل المثال أصابته عين كما يحصل اليوم. إيش؟ يعني أصابته عين يعني. نعم، فلم يستطيع أن يطلب المرأة. نعم، فهل تحل بهذا يعني مجرد هذا للزوج الأول؟ أي الزوج الأول؟ من الزوج الأول؟ هذا رجل طلق امرأته. طلق امرأته فتزوجها رجل ثاني نكاح رغبة. اي نعم، ولا في نية. طلقها أحد. كم؟ ثلاثة. إذن سبق لنا هذا. وش اللي سبق أحسن الله إليك؟ المطلقة ثلاثة ما سبقت لي. ما إلا بس المسألة هذه أحسن الله إليك. المسألة هذه أنا قلت إنه إذا أصابه شيء ولا نحن اشترطنا أن يطأ، نحن اشترطنا في هذا أن يطأ. أي نعم نعم، أن يكون الزوج الثاني الذي نكح بعد الطلاق الأول لا بد أن يجمع. أي لكن أقول أحسن الله لك هذا شيء يعني خارج. لو حصل ما خالف، لو لم يطأ لعلة لعلة سواء كان عنينا أو أصابته عين كما قلت أو أصابه مرض طارئ عجز عن وطئ فلا تحل. ما تحل أبدا. أحسن الله عليك، قد ربما تكون هي امرأة رفاعة، وش تقول للرسول؟ إنما معه مثل هدبة الثوب. لكن أحسن الله عليك، مثلا على سبيل المثال يعني نفرض ربما تكون مسألة فرضية، هذه مثلا امرأة أصابتها عين يعني منعت من الزواج مطلقا، يعني الرجل يريدها نعم فأصابها بعين منعت مطلقا، كل ما تزوجت رجل عجز عن اتيانها نعم وغشيانها نعم، فكيف تبقى يعني على هالحال؟ يعني بعد الزوج الأول اي بعد الزوج الأول اي تبكى شكرا، أو يأخذها إنسان وترضى أبوه لو ما جمعها. نعم عبد الرحمن شيخ، مع يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس في هذا إنه صالح يعني فقير، وأيضا أسامة بن زيد فقير. نعم. وكيف الشيخ قالها هذا فقير وعابه بفقر، وأسامة لم يعبه بفقر. من قال لك أنه فقير؟ شيخ في سيرة أن ترى فقير. لا. يعني لم يكن ذا مال. نحن نطالبك بالدليل. شيخ إيش اسمه؟ أسامة فقير كان. نطالبك بالدليل. في سيرة شيخ. نطالبك بالدليل. ترجمة. نأتي بترجمة. إيه. ترجمة بسند صحيح. هو أي صفحة شيخ؟ نحن علينا ان قال الكتب الذي نقله لازم يكون بسند صحيح، والا لصح ايرادك. ولهذا لم تقل يا رسول الله واسامه فقير. نعم عندما قالت فاطمه قال الرسول ان زيد معاويه صعدوه. طيب في الحديث الآخر إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه ما قال من ترضون ماله. هذا صحيح، هذا إيراد صحيح، لكن هذا الذي تقول إذا لم يكن ثلاثة خطبوها، فإذا خطبها ثلاثة حينئذ نقول هذا فقير وذا غني.